أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله: كنا لازلنا في سورة مريم، وقال وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: قال ربي اجعل لي آية. لا، وصلنا إلى قوله: واذكر في الكتاب مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نبذ الشيء إلقاءه وطرحه، فهو يشير إلى أن المكان الذي طرحت نفسها فيه غير مرغوب من الناحية النفسية، ولكن لم تبالي بنفسها لأن مهمتها الاعتزال من أهلها، إما للعبادة لتتفرغ لها فراغا تاما، وإما بوحي من الله إعدادا لها للحمل والولادة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، خرجت منهم في مكان قصي عنهم، يعني كأنها تريد مكان خاص بالعبادة، ما فيه ما يشغلها عن عبادة الله، أو أنها كان بوحي من الله سبحانه وتعالى قبل مسألة الحمل وما الحمل، فقد انتبذت من نفسها في مكان. فاتخذت من دونهم حجابا بينها وبين أهلها، يعني وضعت بينها وبينهم حجاب أساس أنها تتعبد لا أحد، وهذا دليل على أن العبادة السرية هي أفضل من العبادة العلنية. عندما يكون الإنسان في عبادة سرية في بيته أو في أي مكان أفضل يعني، لكن يشكل قال في حق صلاة الليل وكذا، النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: من قام في الليل في جوف الليل وكذا وكذا ونضح في وجه زوجته وقال لها قومي، أحد ينضح في وجه هذا الحين وقال لها قومي يعني صلي، يعني بمعنى ما معنى أنه يروح يجيب لها فطل ويقول لها فيها، لا معنى أنه يعني يصحيها أساس أنها تعبد الله معه. فإذا كان عبادة الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى لهم صلاة في مسجدي بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة الرجل في بيته خير من هذا كله. نشوفوا الفضل العظيم أن الله سبحانه وتعالى ميسر، ما به لازم أن الواحد يسافر إلى، لكن لو صلى الإنسان ركعتين في بيته خير من مئة ألف صلاة، بس بشرط أنها تكون صلاة سرية هادئة، يعني لأن النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد، والفرائض في البيوت في المساجد أفضل منها في البيوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن فاتخذت من دونهم حجابا بينها وبين أهلها، فأرسلنا إليها روحنا لجبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا سوي الخلق. وفي ذلك فائدتان: الأولى الابتلاء لها لتحقيق عفتها وشدة إبائها من معصية الله، فهو حين ذكر الله قصتها وعفتها عنه من جملة الردة، من جملة الرد على اليهود الذين اتهموها. اليهود ما خلوا أحد من الأنبياء ما اتهموه معصية وزنا وكذا، اتهموا داود عليه السلام واتهموا يوسف واتهموا موسى واتهموا مريم، هم قوم بهت كبهتوا. فهذا كون أنه تمثل لها بشرا سويا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لها، أولا أن أمامها رجل سوي وكامل ومع ذلك قالت أني أعوذ بالرحمن منك تماما. نعم. يعني والشيء الآخر إظهار لليهود ورد على اليهود فيما اتهموها. الثانية أن جبريل عليه السلام لو جاء إليها في صورته الأصلية لفزعت منه إذا رأته، فكان جعله في صورة بشر إناسا لها من هذه الناحية. نحن قلنا أن لما رآه صلاة الله عليه وعلى آله رأى جبريل في صورته رجع البيت دفتروني يجملوني ومرض وخاف شيء. نعم، شيء يقول 600 جناح، رآه ساد ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح له كذا. أشوف الواحد شوف أنا إذا شفنا شيء سبحان الله العظيم، وش ذا شوف ذا كيف كبره كيف الإنسان رأى هذا الشيء. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت متقيا لله فشأنك أن تردعك الاستعاذة بالله، وهذا تأكيد لزجرها له، وعلقت العياذ باسم الرحمن عناية في الدعاء ليرحمها الله بدفعه عنها. إني عدت بالرحمن، ما قالت إني عدت بالجبار ولا عدت بالقوي ولا عدت، لكن قلت زيادة تلطف وتذلل إلى الله. إني عدت بالرحمن اللي يرحم وكذا وكذا، عدت يا الله، كأنها في نفس الشيء أنها تتعوذ وتدعو الله أن يدفع عنها هذا الشيء الذي وجدت فيه. إني عدت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك. أعوذ بالرحمن معناها اللجوء إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألجأ إلى الله من الشيطان الرجيم. ولذلك دائما يأتي مثلا في مزح أو في شيء يقول واحد أنا أعوذ بالله، أنا أعوذ بالله، ولا أسألك بالله وكذا وكذا، ولا إحنا في ذا الدول. وهذا إذا قد وصلت إلى هذا وقد أحد قال يعني خلاص ما عاد يستطيع الإنسان يفعل شيء. فالأصل أنه يجب الإنسان أن يكون عاقل ويستحضر عقله عند هذه الكلمة، هي تتكرر معنا يوميا، يعني في أي شيء يقول يعني أسألك بالله وأعوذ بالله وأنا في أنا جار الله وأنا كذا، إذا من يتوقف عند هذا الله؟ يسويها بالإعادة، ما دام أنه قد يتعوذ بالرحمن، ما لم يكن مخطي، ما لم يكن مرتكب شيء ويستخدم هذا الكلام في أكل أموال الناس أو التطاول على الناس، هذا شيء آخر. لكن يكون مثلا خاصة عند الإنسان يمزح أو يجي يبغى يضرب له طفل أو في شيء، بعض الأطفال قد هو محنك يعني من صغره، أنا في وجه الله، أنا أعوذ بالله، أسألك بالله وكذا، يجب الإنسان يسمع هذا الشيء يرتد. لكن ما إذا هم سوي شيء ويقول أنا أعوذ بالله، لا ألطخ، إذا ما صلى ولا شيء وأعوذ بالله، العياذ بالله أنك تلطخه يقوم يذكر الله، ولا أرتكب خطأ ولا أرتكب شيء، لا. نعم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الخطاب مباشر الآن بين مريم عليه السلام وبين جبريل عليه السلام، يعني أني أعوذ بالله بالرحمن منك إن كنت تقيا، هذا إذا اشترطت، لأن إذا كان تقيا بيخاف من الله مباشرة. نعم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهنا تبلغ المصيبة فيها مبلغا عظيما، أنا مبلغ جاي أهب لك الكلام، أنا إنسانة عفيفة وأنا إنسانة ما أنا في ذا الداوي ولا أنا بغي ولا أنا كذا ولا أنا كذا، وأنت تقول لك شيء تأبيلي يعني، ولا عندي قوة أستطيع أن أدفع بها، ولا عندي يعني مسكينة في في في وضع لا لا يعني لا يوصف. إني أعوذ بالرحمن من كنت تقيا. نعم. وفجأة يقول هذه اللي تتعوذ بالرحمن منه، تقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول رب لأهب لك غلاما زكيا. المصيبة يعني قال إنما نعم. فهنا تبلغ المصيبة بها مبلغا عظيما حين يذكر أنه رسول ربها ليهب لها غلام، وهي لا تعلم أنه جبريل، وذلك تمام البلوى. على شكل رجل بشر كيف ذا الكلام، ما استوعبت ان الرجل يقول انا رسول من الله، هذا اللي امامها اللي على شكل اني رسول من الله، واني رسول من الله ايضا هب لك غلام ذكي، يعني ما تجتمع معها، ما تدخل في عقلها، لان اول ما يتبادر للذهن فيها مسألة اتصال. قالت ان يكون لي غلام، أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر فيكون الغلام منه، ولم أكن بغية، لم أكن زانية. ألهم الله السؤال والتأني في تحقق المقصود. قالت أولا كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ نعم، لم يمسسني بشر أصلا، ولم أكن بغية. إذا عندك طمع ديني فأنا ما أنا بغية، ولا أنا من هذا اللي أنا ما أنا في ذا الكلام، يعني كيف ذا ما هي ما تصورت الشيء وما اعتقل لها. قالت أولا لم يمسسني بشر، أساس أنك تقول تهب لي غلام، لم يمسسني بشر، الإجراء العادي الطبيعي إنه لابد من وجود اتصال جنسي، تقول هذا الكلام ما هو موجود. أيضا أنا ما نبغي، ما أنا منتظر أحد أني أرتكب هذه الجريمة، أنا ما أنا يعني كيف يجي؟ نعم كيف يجي هذا، لا أنا سابقا ولا لاحقا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال كذلك يكون ذلك الغلام، يكون لك غلام من دون أن يمسك بشر في الماضي، ولست بغيا بل بطريقة خارجة. يعني هذا الإجراء العادي أو التكوين اللي احنا نعرفه هذا ريحي نفس. نعم أنت لم يمسس بشر ولا أنت بغية، لكن هناك من يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. آية للناس يتجلى بكلامه في المهد أنه ولد وأنه ولد من غير أب، مع كونه هبة لك من الله، فهو دليل على قدرة الله تعالى وعلمه ورحمة منا، لأنه يكون رسولا يهدي إلى الله وينقل بهداه كثيرا من الناس من النار، وكان أمرا مقضيا. خلاص انتهى، قضاه الله وحكم به فلا بد منه. يعني خلاص الآن توضحت لها الصورة واتضحت الصورة أن المسألة مسألة آية من الله وحكمة من الله وتعظيم لها ولابنها هذا، وأن هذا شيء أمر مقضي انتهى، يعني خلاص ما عاد أمامها إلا التسليم. فسلمت الأمر فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ذهبت من أهلها وأخذت مكان بعيد منهم شوي في مكان خاص بها. الأول قبلة لأنه كان سبب في هذا اللي صار، انتبذت فجاءها الملك وهي منتبذة هنا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. اللهم صل على محمد وعلى هناك. قال انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، شرق المكان اللي هي فيه انتبذت، يعني أما هذا مكانا قصيا أبعدت ما فرق بين التنتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن الناس لتأمن اطلاعهم عليها لتسلم جدالهم في حال الحمل والولادة. أساس حال إهمنين حملتيها كيف سويتي، ذهبت قالت خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله، سلمت أمري لله، إذن يجب أن أكون في مكان منعزل من الناس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. أجاءها المخاض أي حالة إعداد الحمل للخروج من بطنها إلى جذع النخلة ساقها، ولعلها أرادت أن تعتمد بظهرها عليه. قالت يا ليتني مت قبل هذا، يعني خلاص وصلت إلى مرحلة تمني الموت، ولن يتمنى الموت أحد إلا وقده يرى أن الموت هو أفضل من البقاء، وهي وصلت إلى مرحلة تعلم ماذا سيكون ما يقول واتهامات وكذا وكذا. يا ليتني، قالت يا ليتني مت قبل هذا الأمر الذي هو الحمل والولادة، اشتد عليها الهم بما يقول الناس فيها مع براءتها، وكنت نسيا منسيا. أرادت بالتمني أنها قد ماتت منذ دهر بحيث أنها قد صارت منسية، وعلى هذا فقولها منسية تأكيد، ويحتمل أنها تمنت أنها كانت ثقبا مبالغة في إظهارها للخوف مما سيقال فيها، وهذا أرجح على معنى أنه شكوى إلى الله وطلب للفرج منه. فناداها المولود من تحتها، يعني هذا هو الفرج وصل. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، سيدا شريفا يسود الناس. هذا الولد اللي الآن اللي وضعتيه هذا إنسان له من الشأن والعظمة والمكانة عند الله وعند خلقه ما يسود به العالم كله في زمن. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والرطب ثمر النخلة الذي طاب ولأن ولم يجب، والجني حديث العهد بجنيه من النخلة سميه نبلة، عاده من يعني جذع يابس هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولذلك قالوا أن أفضل ما يكون للنساء في الولادة التمر، سبحان الله حتى الآن والطب مثبت هذا الشيء، أفضل ما يكون للنساء التمر في الولادة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، لعلها كانت قد كرهت الأكل كما هي عادة الحزين، والأكل مع الحزن لعله يضره، فأمرها بالأكل والشرب كناية عن أمرها بطيبة النفس، ثقة بنصر الله لها وتحقيق ببراءتها بما لا مجال عنده للشك فيها. وقري عينا أمرا لها بالسرور فضلا عن إزالة الحزن، لأن الله رفع قدرها وشرفها وأنعم عليها بالمولود العظيم. قالها لا تخاف ولا تحزن، أنت في مكانه ما فيها أحد، كلي واشربي وقري عين، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، لا أحد يشغلني ولا أنا أتكلمه مع أحد. لا تجيبي أحدا يسألك عن عيسى أو يقول فيك باطلا، واعتذري بالنذر للرحمن بالصوم المانع لك عن تكليم كل فرد من الناس، لأن كانت في الشريعة ما قبلنا أن الصيام يكون صيام عن الكلام عن الحديث. فأتت به قومها تحمله، جاءت من المكان القصي بعد ما ولدت، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أشد المصيبة اللي أتيتك تحملي ولد يعني شيئا. ولعلهم كانوا يحسدونها من قبل، فكانت هذه الحالة عندهم فرصة، كانوا من أول أحنا نعرف الإنسان التقي وكذا وكذا، لا بد به من يكرهه ويعذيه ويشغله، فكانت هذه الحالة عندهم فرصة، ولذلك لم يبدأوا بسؤال أن لك هذا الولد، فقالوا منين هذا، يمكن هب الله جاي هذا، يمكن وجدته في الأرض، يمكن ما بالله واحد سلمها وقال وصلوا، لا لا على طول اتهموا، ما أعطوا لها أي تأويل. أو قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا مباشرة، يعني ما انتظروا حتى أنهم. ولعلهم كانوا يحسدونها من قبل، فكانت هذه الحالة عندهم فرصة، ولذلك لم يبدأوا بسؤال أن لك هذا الولد، متى تزوجتي، لا نعلم أنك قد تزوجتي في الماضي، فالبادروا إلى القطع بأنها قد أتت فاحشة، وأكدوا ذلك باللام وقد. أما تعبيرهم بالفري فأرادوا أنها ابتدعت ما لم يكن من شأنها ولا من شأن أهلها، فهو منها عجيب شيئا فريا، يعني أنت من أسرة نعم، أنت من أسرة عالية وأنت من أسرة عظيمة وكذا وكذا، هذه مصيبة اللي أنت قد أتيت فيها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، زادوا في توبيخها بتنزيه قرابتها، والبغي يعني البغي الزانية، يعني استمروا في خلاص حاكموها وأصدروا الحكم وقالوا أنها قد ارتكبت هذه الفاحشة وأنها أساءت إلى أهلها وأن أهلها ما كانوا يعني قد وخلاص منتهى، فأشارت إليه هذا، فأشارت إليه لأنها قد صائمة، لم يستفزها توبيخهم لنا، خلاص كنت في ثقة من الله سبحانه وتعالى وقد سمعت الكلام من هذا المولود وإيش قال لها، خلاص قال صلوا ولا صليت، فأشارت إليه لم يستفزها توبيخهم لها لأنها كانت واثقة بنصر الله لها، فسكتت وأشارت إلى ابنها ليكلمه، الجواب عنده حتى جاءكم هذا هو. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، يعني شوف بدأ بالاستغراب منهم، ما بدأ الكلام هو، ما جرد على طول، لكن الله يوضح. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، كيف تشيري احنا الآن قد حكمنا وقد وصلنا إلى القرار النهائي والآن تشير لنا إلى طفل في المهد، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، كأنهم أرادوا كيف نكلم الصبيان الذين هم في المهد، فتجاهلوا خصوصية هذا الصبي وجعله صبيا كسائر الصبيان. والمهد الفراش الذي يمهد للصبي ويوطأ، وهو تعبير عن صغره بحاجته إلى المهد، لا زال في المهد يعني لا زال في بداية الولادة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، تكلم الصبي فظهرت براءتها، فهذا الفصل العظيم لا يكون لابن زنا، فهذا الفضل العظيم لا يكون لابن زنا كما لا يخفى عليهم. وقوله إني عبد الله آية عظيمة تبطل قول الغلاة فيه، فكانت أول ما كلم قومه بها إني عبد الله، لأن المسيحيين قالوا إنه الله إنه ابن الله، وإنها بعضهم يقول إنها الله وكذا، قال إني عبد الله قبل أن يقول إني كذا ولا كذا وكذا، إني عبد الله، تأكيد العبودية وتأكيد لهم حتى لا يأتوا ويغالوا فيه ويقولوا إنه ابن الله ولا إنه روح الله ولا إنه كذا ولا إنه كذا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، خلاص ولا زال في المهد، العمر ذا يوم يمكن ولا يومين ولا ثلاث أيام، قد هو نبي ولا زال من لحظة ولادته هو نبي سلام الله عليه. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، العبودية قبل كل شيء، أولا إني عبد، اعتراف العبودية، لا أحد يقول إني يوم إني كذا وأنا كذا وكذا، إني لا إني عبد، هذا أول شيء لابد أن توقنوا به أني عبد الله. ثم بعدها بعد ما أني قريت بالعبودية، لا بد من العبودية، لا بد من الاعتراف بالعبودية أني عبد الله، بعد ما أنها أثبت أنها عبد لله سبحانه وتعالى وأقر بالربوبية بالألوهية، أقر لله سبحانه وتعالى بالألوهية وأنه عبد لله، آتاني الكتاب خلاص، ما دام قد اعترف فآتاني الكتاب، أعطاني الكتاب وجعلني نبيا، تكلم الصبي فظهرت براءتها، فهذا الفضل العظيم لا يكون نعم. وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان أكون أنا مبارك. وجعلني مباركا أينما كنت، هي البركات الدينية، لأنه طيب لأنه طبيب القلوب بحكمته وبأمثاله العجيبة التي تؤثر في النفوس. وقد اشتمل كتاب الاعتبار وسلوة العارفين على كثير من الحكم المأثورة المنسوبة إلى عيسى عليه السلام، ولا يبعد صحتها كلها أو أكثرها. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الصلاة هي ذات السجود لله، والزكاة هي الإنفاق لله للفقراء ونحوهم، وأمر بالدوام عليها ما دام حيا. وبرا بوالدتي، وفي هذا إشارة إلى براءتها مما رموها به، ما قال والدي، ما قال والدي، الأول ذا قال وكان بوالديه، يعني أشار إلى الوالد هنا، وبرا بوالدتي، ما عندي إلا والدة بس، وبرا بوالدتي، وفي هذا إشارة إلى براءتها مما رموها به. ولم يجعلني جبارا شقيا، وعد للناس بحسن السيرة فيهم وترك الجو، أولا أنه نبي وقال أنا نبي وأنا اللي وسأكون متواضع ولن أكون جبار ولن أكون كذا وكذا، هذا وعد من تلك الآية، هذا من أول ما ولد بحسن الخلق نعم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أما أنه يسلم على نفسه فهو الحق، لأن الله أنطقه بذلك، وأما أنه يحكي ذلك عن الله فهو كالسلام على يحيى سلام الله عليهم جميعا، ذلك عيسى بن مريم، شول الحق الذي فيه يمترون، هذه حقيقة عيسى بن مريم، لا ما يدعيه الغلاة الذين يشكون لجهلهم بالله وبعيسى عليه السلام. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم بما المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك واحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.